بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: غير شاك فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين لقوله، صدقا من قلبه، خالصا من قلبه. وكذلك من قالها غير صادق في قوله فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب واللسان، كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك حال المشرك، فلا تقبل من مشرك لمنافاة الشرك للإخلاص. ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة. ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله لا إله إلا الله، كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون لا إله إلا الله وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص، ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله. وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي لا إله إلا الله. وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه، وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما تقدم تقريره. وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذبا منه، بل قد عكس مدلولها فأتت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من الإخلاص. فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة. وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى فيصرفه عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده ورضيه لهم قوله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن من قالها لا بد أن يعتقد مدلولها، لا بد أن يقولها صادقا مخلصا متيقنا، فإن كان غير صادق فهو شبيه بالمنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، الذين يقولون نشهد إنك لرسول الله ويكذبهم الله سبحانه وتعالى ويقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولا بد أن يكون مخلصا صادقا في إخلاصه، فإن قال لا إله إلا الله وعبد الله ولكنه لم يلتزم بعبادة الله وحده، بل عبده وعبد معه غيره وعبد معه غيره، فإن هذه لا تنفعه، لأنه لا بد أن يخلص العبادة لله. فإذا عبد مع الله إلها آخر فقد جعل معه آلهة، والآية والكلمة الإخلاص تدل على أنه لا يعبد إلا الله. ولكن كثير من الناس يجهلون العبادة يجهلون العبادة ويعملون عبادات شرعها الله لعباده أن يتقربوا بها إليه ويصرفونها إلى غير الله وهم لا يسمونها عبادة والله سماها عبادة. فتجد بعض الناس ربما أنه أتى إلى صاحب القبر وذبح عنده، والله سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكما أن الصلاة لله فالنسيكة لله، والنسيكة هي الذبيحة، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله. ولذلك جاء في الحديث لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله. فربما يذهب إلى صاحب قبر ويذبح عنده البقرة أو يذبح عنده الثور أو يذبح عنده الطري وغير ذلك تقربا إليه بزعمه أنه ينفعه أو يدفع عنه شرا، إما أن يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا، هكذا بزعمهم. وهذه عبادة وقربة، فإذا صرفها لغير الله فقد أشرك بالله. ولذلك يقع في كثير من الناس ويزعمون أن هذه ليس عبادة، والله سماها عبادة. كثير من الناس يذهبون إلى أصحاب القبور أو مثلا إلى بعض الأولياء ولو ما هم صاحب قبر، تجد الإنسان في هذا الحرم الشريف تحت هذا البيت مكرم الذي شرفه الله وعظمه، تجد ينادي يا علي يا حسن يا حسين يا عبد القادر الجيلاني يا بدوي والعياذ بالله. فهذا هو الشرك، هذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، دعوة غير الله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ولا يسمونه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، ويقول الدعاء مخ العبادة. فتجد كثيرا من الناس يقول لا أنا أدعيه وأنا ما أنا بعبده، بس مجرد أني أدعي له ربما يجيه ويطوف بقبره ويسأله وينذر له، والنذر لا يجوز إلا أن يكون لله، لا يجوز أن ينذر لغير الله، لأن النذر عبادة والذبح عبادة والدعاء عبادة. فإذا صرفه لغير الله فقد أشرك بالله، والله يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكثيرا من الناس يقولون لا إله إلا الله لكن جاهلوا معناها، جاهلوا معناها من باب آخر أنهم قلدوا آباءهم أو قلدوا مشايخهم أو قلدوا أهل بلدهم أو أهل قريتهم وجدوهم يعملون هذا، فصاروا يقولون مثل ما يقول أهل الجاهلية إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، طريقتنا طريقة آباءنا. وكما قال أبو طالب لما قال له الرسول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فمات وهو على ملة عبد المطلب، لأنه قال له جلساء السوء الذين عنده أترغب عن ملة عبد المطلب، فقال أنا على ملة عبد المطلب ومات على الشرك عياذا بالله. فهذا هو الذي ضر كثير من الناس، الجهل بمعناها وتقليد الآباء والمشايخ وتقليد الناس الذين تقدموه، ومن حيث خرج على الدنيا وهو يشوف الناس يذهبون إلى القبور ويدعونهم ويسألونهم وينذروا لهم، يقول لا مع الناس. تعالى الله سبحانه وتعالى من أعطاك عقل وأعطاك بصيرة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الذي أعطاك العقل وأعطاك البصر وأعطاك البصيرة وأعطاك هذه الأشياء لتتدبر ولتفهم. ولذلك سبحانه وتعالى يقول لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون. ولا يجوز للإنسان أن يقلد الناس، وهو لا سيما إذا كان عربي يفهم معنى الكلام، يفهم معنى لا إله إلا الله، ويفهم معنى العبادة، والعبادة موضحة في القرآن وموضحة في السنة. فلا تنفع لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله فإذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها إلا بحقها. فكثير من الناس نسوا حقها، فحقها إخلاص العبادة لله وحقها إقام الصلاة، وحقها إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، كل هذه من حقوق لا إله إلا الله. أما يقول لا إله إلا الله ولا يعمل شيء، لا يصلي ولا يصوم، يقول تنفع لا إله إلا الله؟ الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا بحقها، بحق لا إله إلا الله. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما منع الزكاة بعد موت النبي ومنع الناس الزكاة قاتلهم قتال حتى أدوا الزكاة، وقال له الناس أتقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله؟ فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله، فإذا قالوا عصموا من دماءهم وهم إلا بحقها، وهم تركوا حقها وهو الزكاة. والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأن هذا من حق لا إله إلا الله. فكثير من الناس يقولون لا إله إلا الله لكن لم يعرفوا حقها، فتجده يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يصوم، أو يصلي ويصوم ولكن يبطل عمله بدعوة غير الله، يذهب إلى القبور ويسألهم ويطلب منهم العون ويطلب منهم المدد ويطلب منهم الحاجات ويطلب منهم أنهم يدفعون عنه الأعداء ويطلب منهم أنهم يرزقون أو يأتوا له بالولد ونحو ذلك، وهذا حق الله. ولذلك لم يرد عن النبي ولا عن أحد من أصحابه ولا كلمة في القرآن التوسل أو طلب الشيء من غير الله. والله يقول ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلهم مع الله قليلا ما تذكروا. فكثير من الناس يقول ولا يأتي بها مخلصا لأنه يعبد غير الله، أو بعضهم أبو العياذ بالله ما يكون صادقا يأتي بها بلسانه وهو فاجر بقلبه لم يؤمن بها بقلبه، أو يأتي بلا إله إلا الله لكن عنده شك، ما ينفع هذا، لأن لا إله إلا الله بد أن يكون عن يقين، من شروطها أن يقولها بيقين بأن الله وحده لا شريك له وأنه الذي يستحق العبادة وأن غيره كائنا ما كان لا يستحق العبادة، فلا يعبد إلا إياه. والعبادة الدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة، كل هذه عبادات، فمن صرف شيء منها لغير الله فقد أشرك بالله. فعلينا أن نفهم معنى كلمة الإخلاص التي النبي عليه الصلاة والسلام جعل من قالها صادقا دخل الجنة، كما مر علينا في الحديث السابق الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فهذا جواب من شهد والتزم بهذه الأمور الخمسة المذكورة في الآية أدخله الله الجنة، ومن ترك شيئا منها ما أدخله الجنة لأنه مشروط بهذا. ولذلك ثم أيضا في حديث إتمام من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن كان يبتغي أمرا آخر فلا تنفعه. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتفهم معنى كلمة الإخلاص ويعمل بمقتضاها ويتيقنها يقين حتى يحصل له ما وعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فإن أشرك بالله شيئا فلم ينفعه عمله حتى ولو عبد الله، لأنه إذا عبد الله وعبد معه غيره أبطل هذا عبادته لغير الله، أبطلت عمله لله. لأن الله عز وجل يقول لنبيه الكريم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، بل الله وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهكذا تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن هذه أصل الدين وهذه أساسه وهذه التي بعثت الرسل من أجلها وهذه التي نزلت الكتب من الله من أجلها وهذه التي خلق الخلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يبعث نبي إلا بلا إله إلا الله تحقيق لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله، أعبدوا الله هو معنى لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فليعرف المسلم حقيقة دينه وحقيقة أصل الدين، وهذا هو الذي، وهذه كلمة الإخلاص التي إذا مات عليها المرء دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا دخل الجنة إذا قالها صادقا مخلصا متيقنا تشرفت عنده هذه الشروط، أسأل الله الكريم من فضله دخل الجنة، لأن الله وعده ذلك. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. نعم، هذا الحديث العظيم الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام، موسى كليم الرحمن، موسى الذي هو من الرسل، الذي هو أحد الخمسة أولو العزم الذين هم أفضل المرسلين، يقول يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال الله له يا موسى قل لا إله إلا الله، هذا أعظم شيء. قال يا ربي لا إله إلا الله، كل الناس يقول، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، لكن المهم إذا قاله معتقدا معناها، معتقدا ما دلت عليه، مطبقا لها بقلبه وقال به وبأركانه غير شاك وصادق فيها ومتيقن، هذه نفعته لا إله إلا الله. فبين الله سبحانه وتعالى عظم هذه الكلمة، لأن هذه هي التوحيد، هذا اللي خلق الناس من أجلها، وبعث الرسل من أجلها، وجردت سيوف القتال من أجلها. قال يا موسى انتبه لمعناها، يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن، أي رجحت بهن السماوات والأرض ومن فيهن، إذا وضع في كفة لا إله إلا الله ترجح بهن. لكن إذا اعتابها الإنسان مخلص، فإذا كانت إن ترجح بالسماوات والأرض، فكيف مثلا ذنوب المسلم، ذنوبه إذا كان مخلص بكلمة لا إله إلا الله، ما يتعلق قلبه إلا بربه، ولا يخاف إلا من ربه، ولا يعبد إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، تعلق قلبه بربه وعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، وأخلص العبادة لله وتبرأ من الشرك وأهله، هذا اللي تنفعه لا إله إلا الله. مهما كانت ذنوبه ترجح به لا إله إلا الله، وتكثر سيئاته كلها، لأن هذه حسنة عظيمة تقضي على جميع السيئات. لكن المهم تحقيق لا إله إلا الله، المهم أن الإنسان يفهم معناها ويطبقها على حقيقة، يعرف ما دلت عليه. فالمشركين كانوا يعرفونه، ولذلك أبوا يقولوا لا إله إلا الله، لكن في وقتنا الحاضر يقولون لا إله إلا الله أبوا لا عرفوا معناه، يقول لا إله إلا الله ويروح يدعو صاحب القبر ويسجد له وينذر له ويطلبه، يطلب منه العون، يطلب منه، وهو يقول لا إله إلا الله لأنه ما فهم معناها. المشركين لما قال لهم النبي قلوا لا إله إلا الله قالوا لا، فجعلوا الآلهة إلى واحدة أن هذا لشيء عجاب، قالوا لا، الآلهة كثيرة، الله اللي بالسماء ونعبده، ولنا آلهة بالأرض، عندنا هبل وعندنا اللات وعندنا عزى نعبده، لكن لا إله إلا الله معناها أبطلنا هذا، ولا فاهمين معناها، إن لا إله إلا الله تبطل جميع ما يعبد من دون الله، ومنهم من يعبد العزير ومن يعبد المسيح ومنهم من يعبد، عارفين لا إله إلا الله تبطل جميع المعبودين من دينه، فلذلك امتنعوا أن يقولوا له أجعل الآلهة إله واحدا، هذا الشيء العجاب، لا ما يمكن، ما أباءنا ما كانوا كذا، أباءنا يعبدون الآلهة إحنا مثلهم. وفي وقتنا الحاضر الآن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ولا يدري ايش معناها، يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، يعبد هواه ويعبد صاحب القبر، أو ربما يعبد يتقرب إلى الكواكب، أو يتقرب إلى النجوم، ويتقرب إلى الجن، ويتقرب إلى أصحاب القبور. وين أنت؟ لا إله إلا الله، ما حققت لا إله إلا الله. فإذا حققتها فهي ما يبقى معها شيء من الحسنات من السيئات إلا تكفرها. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أعظم الذنوب على الإطلاق: قتل النفس، الشرك بالله، وقتل النفس والزنا. فقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه من أعظم الكبائر. ثم مش قال بعد هذا؟ قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا جزاءه. ولكنه فتح لنا باب التوبة فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. إلا من تاب من عمله وآمن، صدق بالله وآمن بمعنى لا إله، حقق معنى لا إله إلا الله، وعمل صالحا، عمل بمقتضى لا إله إلا الله، عمل صالح. العمل الصالح له شرطا. العمل الصالح ما يسمى العمل الصالح إلا إذا اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون خالص لوجه الله، ما أراد به شرك ولا أراد به مراءة لأحد ولا سمعة لأحد. الشرط الثاني أن يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان على وفق ما جاء به الرسول وخالص لوجه الله، هذا المقبول، هذا العمل الصالح. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن، ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال أحسن، أحسن عملا. فلما سئل بعض العلماء رحمه الله عن هذه الآية أحسن عملا، قال أحسن العمل أخلصه وأصوبه. فقالوا: رحمك الله، ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالص لله، أصوبه يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا لم يكن خالص لوجه الله فهذا باطل، وإذا لم يكن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو باطل. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن أشرك بعبادته أحدا ما صار صالح العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله يقول: وما تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا هو العمل، أيكم أحسن عملا، الخالص الصواب، الخالص المراد به وجه الله، الصواب الذي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصواب، وهذا هو تحقيق معنى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فإذا شهدت لا إله إلا الله فأخلص له العبادة، وإذا شهدت أن محمد رسول الله فلا تعمل إلا بما أمرك به رسول الله، ما تعمل أعمالا من عندك وترى أن هذه أمر محبوب إلى الله. وش يدريك أنت عن الشيء اللي محبوب إلى الله؟ ما تدري إلا من قبل الرسول. الرسول هو اللي علمنا الشيء اللي ما هو من قبل الرسول، ما حد يعلم أنه هذا المقبول الذي أمر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر الله من مخالفة النبي، وأن الإنسان يعمل عمل، والنبي حذر، النبي قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والله سبحانه وتعالى حذر عن مخالفة الرسول بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. فهذا إخلاص العبادة لله، وهذا إخلاص كلمة، ولذلك سميت لا إله إلا كلمة الإخلاص، وسميت قل هو الله أحد سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا الإخلاص، لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. ولذلك النبي كما قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يقين، يقين وصدق. فهذا هو الذي حقق معنى لا إله إلا الله، وهذا الذي حصل الفوز صلى الله عليه وسلم والنجاة، وهذا الذي اعتبر لا إله إلا الله معه مفتاح الجنة. لا لا إله إلا الله مفتاح الجنة، إذا أتت بها على هذه الصورة فتح لك، وأما إذا ما أتت بها على هذه الصورة وخالفته ما تفيدك باللسان، لأن المنافقين يقولون نشهد إنك لرسول الله، ولا نفعهم كلامهم هذا، يشهدون نشهد إنك لرسول الله ولا نفعهم هذا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولذلك لما قالوا نشهد إنك لرسول الله قال الله سبحانه وتعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فلا ينفع اللسان، المهم موافقة القلب واللسان والعمل بالأركان، تعمل ما أمرك الله به، تعمل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله لا إله إلا الله، فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثنى، وخبرها فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثنية، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. نعم، لا إله حق، ولا الآلهة موجودة، الآلهة كانت موجودة في وقت المشركين الذين بعث فيهم النبي، وهم ناصبين على الكعبة وناصبين على المروة وناصبين على الصفا آلهتهم، ويعبدون من دون الله ويسمونه آلهة، ويقولون آلهتنا خير أم هو، آلهتنا خير، سموه آلهة، الآلهة موجودين، لكن هذه آلهة باطلة. أما الإله الحق هو الله وحده لا شريك له، فلذلك صار معنى لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله. أما الآلهة فيه موجود وكثيرة، لكن آلهة باطلة، باطلة، لأنها لا تخلق شيء، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، لا تخلق شيء ولا تنفع أحد، ولا هي ما تنفع ولا نفسه. إبراهيم خليل الرحمن الأصنام التي على وقته كان أبوه يعملها، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، من اللي جاء وكسر آلهتنا، فتموا آلهة لكم، ليش هم يدافعون عن أنفسهم ويدافعون عنكم، أنتم تدافعون عن آلهتكم، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أنت قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، ضحك بعقولهم سألهم ينطقون اشجتوهم، من اللي كسرهم اسألوهم، آلهة لا يتكلمون ولا ينطقون ولا يعمل شيء، وكذلك الذي في قبره ما انقطع عمله من الأولياء والصالحين، انقطع عمله، له ما يستطيع يعمل لنفسه شيء، فكيف بيعمل لك أنت اللي جاي تطلب العون وتطلبها المدد، هو ما يملك لنفسه شيء بحياته، ما يملك لنفسه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ليس لك من الأمر شيء، فكيف ولي أميت من زمان؟ النبي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، بقي الدعاء، فالولي من أولياء الله نحبهم في الله وندعو لهم كأننا أولادهم، الأولياء الصادقين الذين عرفنا صدقهم وعرفنا اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وكم من شخص يدعي الولاية وهو كاذب، ربما يكون كاهن، ربما يكون ساحر، ربما يكون دجال، ويقول أنا ولي من أولياء الله وأنا أدعو لكم وأنا يستجاب دعائي، وهو من الكهنة أو من السحرة أو من الدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، كل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذلك، كل يدعي أنه ولي وأنه كذا وكذا، ما ينفع هذا، المهم الصدق، الولي الصحيح اللي متابع للرسول. فإذا أردت أن تعرف صدق الرجل أو كذب فانظر عمله، إن كان عمله على عمل الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس هذا صحيح، إن كان مخالف من الرسول فهو كذاب ودجال، فهذا أعطاك الله ميزان تفهمه، وأعطاك الله عقل وفكر. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تختر بالناس، لو شفته يمشي على الماء حتى تشوف اتباعه للسنة، كانوا متمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فنعم، وإلا فهو دجال يعمل السحر ويعمل الكهانة ويعمل، لا تصدقه ولا تأخذ منه خبر. فكم من الناس للدعوة والولاية وليسوا كذلك، إنما الأولياء أولياء الله الذين وصفهم الله بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، منهم أولياء الله حطانا قيد لهم وصفهم الله لنا بوصف ماسكة أولياء الله بس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو أولياء الله، آمنوا بالله وصدقوا برسوله واتقوا الله وعملوا صالح واتبعوا هدي الرسول عليه الصلاة وتمسكوا به، هؤلاء هم أولياء الله، هؤلاء نحبهم في الله وندعو لهم مثل ما ندعو لآبائنا وأمهاتنا، لأن نحبهم في الله، لأن الحب في الله من الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان. فالنبي يقول أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. تحب في الله الرجل الداعي المستقيم من الله سبحانه تحبه في الله، وإذا كان إنسان مخالف لهذا مخالف لهدي النبي يأتي بالبدع ويأتي بالشرك ويأتي بالأمور المنكرة، هذا يجب عليك تبغض. أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، تحب المتبع لسنة النبي والمتمسك بها والمتمسك بلا إله إلا الله، تحب في الله وتبغض خلافه، فهذا من الإيمان، بل أوثق عرى الإيمان. نعم. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يجيك إنسان يروح يدعي صاحب القبر، يا فلان، يا عبد القادر الجيلاني، يا بدوي، يا عيدروس، يا السيدة زينب، يا كذا وكذا، ويدعي من دون الله. والله هذا ما يستطيع ينفعك بشيء، ما ينفع ولا نفسه الآن وهو في قبره، ما يملك شيء. وإن قلت لا هذا لا يشفعون لي عند الله، هذا لا ما يعرف، لأنهم ماتوا وانقطع عملهم. ثم أيضا الله يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من رضي الله عمله قوله يشفعون له يوم القيامة الأنبياء ويشفعون له صاحب، إذا رضي الله عمله. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ارتضى الله عمل يشفعون. ولا يتعلق بغير الله في كل شأن من شؤونك، وانظر سيرة نبيك عليه الصلاة والسلام واعمل به، وانظر سيرة أصحابه واعمل به، انظر سيرة الخلفاء الراشدين الأربعة ومن بعدهم من الصحابة رضي الله عنهم، والشيء المحدث بعدهم لا تنظر إليه، تعرف أنه ضلال ما كانوا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ لعشان نعرف هذه الواحدة نكون معها ونتمسك بعملها. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين، كل شيء وضحه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. قالوا: يا رسول الله، هذه الفرقة الناجية من هي وما هو عنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، هذه هي الفرقة الناجية، كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة من كانت على مثل ما عليه النبي وأصحابه. فإذا أراد يعرف الإنسان الفرقة الناجية فليقرأ سيرة النبي ويقرأ أحاديثه، يقرأ صحيح البخاري، يقرأ صحيح مسلم، يقرأ الأمهات الست، يعرف، يقرأ مسند الإمام أحمد، يقرأ موطأ الإمام مالك، يقرأ مسند الشافعي، يقرأ مسند أبي حنيفة، يقرأ المسانيد اللي ألفها العلماء رحمهم الله، والصحاح اللي ألفوها واختاروا من انتقوا من الأحاديث الصحيحة. فإذا عرفت تعرف هدي النبي كل مجموع فيها، تعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتمسكه. أما مثلا قال الشيخ الفلاني وقال فلان، وكم من إنسان يقال له شيخ وهو ليس بشيخ، أو يكون شيخ ضال يقصد من أصحاب الطرق التي تشعبت، ما هي بصراط مستقيم، خالفوا صراط الله الذي أمر الله به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل كثيرة موجودة على الأرض، كل يدعي، كل يرى أنه الحق عنده، لكن الصراط الوحيد المستقيم صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله لكم أيها المؤمنون، هذه وصية الله أيها العباد، فتمسكوا بها واتركوا لكم واضحة وبينة والحمد لله. هذا صحيح البخاري بين أيدينا وهذا صحيح مسلم بين أيدينا وهذه السنن وهذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قرأناها عرفنا طريقة النبي وعرفنا الصحيح وعرفنا الطرق المبتدعة نتجنبها ونبتعد عنها. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإلهيته تعالى هي الحق وكل ما سواه من الإلهية فإلهيته باطلة كما في هذه الآية نظائرها. فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص وهي التي قامت بها السماوات والأرض أحسن الله وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرض ولأجلها جردت سيوف الجهاد وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وإنقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الحديث الصحيح: أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل أفضل الدعاء يوم عرفة دعاء يوم عرفة أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة؟ ما هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه. نعم، هذه السجلات مكتوب كلها سيئات، سجلات مد البصر كلها مكتوب عليها سيئاته، لكن لما جاءت كلمة التوحيد وكان مخلص وصادقا فيها مطيعا الله سبحانه وتعالى ولم يلتفت إلى غيره ولم يشرك بالله وجاءت البطاقة، فلما رأى هذه الذنوب العظيمة اللي مسجلة عليه سجلات مد البصر وأقرها الله عنده، هل تنكر هذا المكتوب عليك؟ قال: لا ما أنكر منه شيء. قال: هل عندك حسنة؟ قال: ما أدري. قال: إنك لا تظلم، عندنا لك حسنة وهي شهادة لا إله إلا الله. قال: صادقة مخلصة. فوضعت في كفة والميزان يوم القيامة هذه البطاقة وجيب السجلات كلها، فثقلت البطاقة وارتفعت فصارت أثقل منهن وأدخل الجنة وقضت على هذه كلها. فإذا كانت هذه لا إله إلا الله، إذا كانت تزن السماوات والأرض ومن فيهن، فكيف بهذه السجلات؟ هذه كلمة لا إله إلا الله أسألها الله كريم من فضله. قوله: لو أن السماوات السبع وآمرهن، أي كل من في السماوات والأرض. وقوله: غيري، استثنى ممن في السماوات نفسه لأنه العلي الأعلى تعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق سماواته مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. ولكن وعامرهن غيري، استثنى نفسه سبحانه وتعالى وعمار للسماوات الملائكة وعمار الأرض الإنس والجن وما خلق الله سبحانه وتعالى من العوالم، فهؤلاء. أما الله سبحانه وتعالى فقد استثنى وعامرهن غيري، فهذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويقول سبحانه: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع من كتابه، دل على أنه سبحانه وتعالى هو العلي بقدره، وهو العلي بذاته، وهو العلي بقهره. فهو العلي سبحانه له العلو المطلق، له العلو المطلق سبحانه وتعالى. وقوله غيري استثنى ممن في السماوات نفسه، لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس، كما قال تعالى: وهو العلي العظيم. علو القهر وعلو القدرة وعلو الذات، فالثلاثة كلها صفته، ودلت على كماله، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، في سبعة مواضع من كتابه، كما قال تعالى: في سبعة مواضع من كتابه، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وأمثال هذه الآيات. فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة. نعم، والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان رجل من الصحابة عليه عتق رقبة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أمة، فقال: يا رسول الله، أريد أن أعتق هذه عن الرقبة التي علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. وأن محمد رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. عرفت أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فهذه السنة عليه الصلاة والسلام، وهذه الآيات القرآن، آيات البينات الواضحات، كل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، علو القهر وعلو القدرة وعلو الذات. نعم. فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة، وألحد في أسمائه وصفاته. ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثنى بها وهو الله تعالى. وفيه هو النص على أن الأراضين سبعة كالسماوات. نعم، والأراضين السبعة، فهو نص على أن الأراضين سبع، وهذا في الحديث كما في الآية الكريمة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثل. لا يحصل رجعانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة. وقد ذكر سبحانه في سورة البراءة وغيرها كثيرا ممن عندك البراءة أو سورة براءة؟ سورة براءة. براءة ما فيها علينا. وقد ذكر لأنها يأخذ براءة مأخوذة من الآية الكريمة، براءة من الله ورسوله، ما فيها علينا. وقد ذكر سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها ولم ينفعهم قولها، وكحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم، فلم تنفعهم ما قام بهم من ترك تلك القيود. فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيرها، كعدم القبول ممن دعا إليها علما وعملا، وترك الإنقياد بالعمل بما تقتضيه، كحالك أكثر من يقولها قديما وحديثا. ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر، ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من نعم في ناس يتكبرون فهو يمنع من قول لا إله إلا الله الكبر والاستئناف والعياذ بالله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون جاء بالحق وصدق المرسلين. ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب وهي كثيرة منها قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يأتي وأبناؤكم وأزواجكم وتجارة نفسنا كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يتقم الفاسقين. وأما أهل الإيمان الخلص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها علما ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقيادا وعادوا فيه ووالوا فيه. عادوا من أجلها ووالوا من أجلها يعني أحبوا في الله من حققها وأبغضوا في الله من لم يحقق لا إله إلا الله. ولذلك جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فمن أشرك بالله تبغضه لشركه بالله ومن وحد الله تحبه لتوحيده بالله. وعادوا فيه ووالوا فيه. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إن الذي فطرنا فيه سيد فتبرى من جميع من يعبد الشرك من يعبد مع الله إله تبرى منهم حتى من أبيه أول ما تبرى من أبيه ومن قومه. نعم. وأحبوا فيه وأبغضوا فيه وقد ذكرهم تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها من سورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم وأعد لهم جنته وأنجاهم من النار كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل لا إله إلا الله. وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة. ومن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملا وترك ما يكرهه خشية ورجاء واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وإراداتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد تبين له خطأ المغرورين كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم ما لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي هذا الحديث فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن الله عز وجل يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما يعني ما يملأ الأرض أو ما يقارب منها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا يدل على سعة فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى بعباده وأنه غفور رحيم يغفر السيئات ويتجاوز عن الذنوب سبحانه وتعالى لمن تاب إليه ورجع إليه وحقق التوحيد. وهذا هو المهم تحقيق التوحيد. فإذا حقق التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له سيئاته لأنه مشروط بقوله لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي ما يملأها أو يقارب ملء الأرض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني لا تشرك بهذا الشرط الثقيل هذا الشرط المهم لقيتني لا تشرك بي شيئا وشيئا نكرة يدخل فيها كل شيء من الشرك قليله وكثيره وصغيره وكبيره وإن قل. فإذا لكه لا يشرك بالله شيئا فكان جزاء هذه الحسنة العظيمة أن الله يغفر له جميع ذنوبه. وهذا كما سبق لنا في الحديث الذي قبل هذا الذي ساقه المصنف رحمه الله وهو في قصة الرجل الذي لما نوقش الحساب ومد له 99 سجلة كل سجل منها مد البصر ثم رفعت له بطاقة ولما عرف بذنوبه هذه ذنوبك هل تنكر منها شيئا فقال لا يا ربي واعترف بها. ثم قيل انك لا تضرب عندنا لك بطاقة فلما اخرجت البطاقة قال يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. قيل انك لا تظلم هذه البطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فلما وضعت هذه البطاقة في كفة الميزان وتلك السجلات جميعها في الكفة الاخرى ثقلت بهن لا اله الا الله. فهذا يدل على سعة رحمة الله لكن لمن حقق التوحيد لمن حقق معنى لا اله الا الله ومعنى شهادة ان محمد رسول الله وهو أنه لا يشرك بالله شيئا ولكن قد يشرك المرء وهو لا يشعر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. ولذلك النبي قال في الحديث الآخر الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل فهو خفي. فلا بد للمسلم أن يناقش نفسه ويحاسب نفسه ويتفقد أحواله لئلا يقع في شيء من ذلك وهو لا يشعر. والعبادة توضحها القرآن وبينها. ولذلك تجد كثير من الناس يقعون في أمور وضحها القرآن ومع ذلك يقعون فيها وهم لا يشعرون. يقعون في الشرك الأكبر وهم لا يشعرون. بل ربما ظنوا أن هذا مما يقربه من الله وظنوا أنه من أحسن الأعمال. وهذا للجهل للجهل بمعنى كلمة لا إله إلا الله للجهل بالشرك. ولذلك تجد كثيرا من المسلمين الآن في بعض البلاد يأتون إلى أصحاب القبور ويسألون منهم المدد ويطلبون منهم العون مثل ما يطلب من ربه مثل ما يمد يديه إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه الصحة والعافية والرزق والولد ونحو ذلك يأتي إلى هذا صاحب القبر هذا الذي لا يسمعه وليس له قدرة على أن ينفعه بشيء ويطلب منه هذا الشيء. وهذا هو الشرك. لأن الله يقول ولا تدعوا مع الله إلها آخر وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مهما كان أحدا. في سياق النفي تعم كل شيء، حتى ولو كان الملائكة ولو كان الأنبياء ولو كان المرسلين أي كان. فهذا تحقيق التوحيد، البعد عن هذه الأمور وعن التعلق بغير الله وعن الحلف بغير الله وعن شكر الناس على شيء من نعم الله أنعم الله بها عليك وتعتقد أن الناس هم اللي ساقوها لك، فلا بد أن تعتمد على الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى وتنزل جميع حاجاتك، لأنه هو الذي يعلم حالتك وهو الذي يسمع كلامك وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، وغيره لا يعلم عن حالك ولا يسمع مقالك ولا بيده شيء. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون من شرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا الذي وعد الله أنه يغفر له جميع ذنوبه مهما كانت، ولو كانت قراب الأرض، لو كانت تملأ الأرض أو يقارب ملء الأرض، يغفرها الله لمن حقق التوحيد، اعتصم بالله وتوكل على الله ولم يدعو إلا الله ولم يرجو إلا الله ولم يخف إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدعو أحدا غيره ولا ينذر لغير الله ولا يذبح للقبور ولا ينذر لها ولا يؤتي لها شيء، بل كل شيء بالله. لأن الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالصلاة كما أن الصلاة لله، الذبح لله لا يجوز. ولذلك جاء في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. فلعن النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين يذبحون لغير الله. وتجد كثيرا من المسلمين يذهبون إلى أصحاب القبور ويذبحون لهم، وصنف آخر من الناس ربما يذبحون للجن، يقول نذبح للجن، الجن نسلم من شرهم، هذا مما أهل به لغير الله، وهذا شرك بالله. فلا بد للمسلم أن يعرف التوحيد الذي يكفر الله به عنه جميع سيئاته، يعرفه، وهو في القرآن موجود لمن تدبره وتأمله. فإذا كنت تسمع أن الله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، كل شيء لا ينفع ولا يضر إلا الله، ألا له الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر أمره، وكل شيء بيده، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أغير الله ما يملك من هذا شيء. في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع السيئات، وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره، وذلك يقتضي كمال التوحيد، فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والقبول والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيه مسائل. نعم، من أتى الله بقلب سليم، فالقلب السليم الذي سلم من الشرك وسلم من البدع وسلم من الشرك قليله وكثيره، الشرك الأصغر والشرك الأكبر والرياء وغيره، هذا الذي أتى الله بقلب سليم. فإذا أتى الله بقلب سليم سالم من هذه الأمور كلها، فهذا أسأل الله الكريم من فضله هو الذي تكفر ذنوبه وتكفر سيئاته وتكفر خطاياه، لأن التوحيد هو الذي يكفر الذنوب، التوحيد هو الذي يكفر هذه الذنوب. أما غيره ممن يقول لا إله إلا الله بلسانه ولكنه يطلب المدد ويطلب العون ويطلب الحوائج من غير الله، وهم لا يقدرون على شيء من ذلك، والذين يدعون دون ما يملكون من قطمير، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ما يملكون شيء. فاعتمد على الله وتوكل عليه واسأله سبحانه وتعالى. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله. نعم، سعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، حيث أنه من لقيه لا يشرك به شيئا أدخله الله الجنة وغفر له جميع ذنوبه. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. كثرة ثواب التوحيد عند الله، لما أتى بهذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، جميع السجلات طاشت وثقلت البطاقة. فهذا فضل التوحيد، إخلاص العبادة لله، عدم التعلق بغير الله، الاعتماد على الله. نعم. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. نعم، يكفر الذنوب كلها. من لقيتك لا تشرك بشيئا لقيتك بقربها مغفرة. نعم. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. نعم، من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فإذا شهد وأن الجنة حق والنار حق، شهد بهذه الأمور أدخله الله الجنة على ما كان. لكن تحقيق الشهادة المهم، تحقيقه، من أن تقول أشهد لا إله إلا الله وتجعل مع الله إله آخر، وأن تقوله بلسانك. اللسان ما ينفع إذا ما طابقه القلب والعمل، فلا يفيد باللسان. لأن المنافقين اللي ذكر الله أنهم في الدرك الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، هم يقولون لجون الرسول يقولون نشهد إنك لرسول الله، لكن الله قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالقول باللسان وحده ما يفيد، لابد من الاعتقاد في القلب والعمل بالأركان. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله. نحن تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله من قلبه ما هم من لسان شاهدا بها من قلبه، أما من لسان وحده ما يفيد. فإذا شهد من قلبه، فالذي خرج من القلب يتبعه اللسان ويتبعه العمل ويتبعه كل شيء. وكذلك أيضا يبتغي بذلك وجه الله، فإن ابتغى بذلك رياء أو سمعة أو لأجل يسلم مثلا دمه ويسلم ماله تظاهر بالإسلام وليس، هذا ما ينفعه. لذلك قيده في الحديث يبتغي بذلك وجه الله. نعم. وتبين لك خطأ المغرورين. نعم، يتبين لك خطأ المغرورين، خطأ المغرورين الذين اغتروا بأفعالهم ويقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والله إن الخبر مشايخنا يعملون هذا، الخبر آباءنا يعملون هذا، أهل بلدنا يعملون هذا، أهل قريتنا يعملون هذا، هذا صاحب القبر ينفع ويضر، نهديله ونعمله كذا. يعني معناه أنت ما أخذت دينك من كتاب الله ومن سنة رسوله، بس شفت الناس وهذا ما ينفعك. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما مشيت على هدى ولا مشيت، أنت ما أرسل لك نبي تسمع كلامه وتعمل بما أمرك وتنتهي عما نهاك. وكتاب عظيم أنزله الله، معجزة، آية عظيمة لتتبعه، شوف ما يعمل. أما إنك تقول والله الناس على هذا وحنا خابرين مشايخنا سنة وخابرين أباءنا وخابرين، هذا ما يفيدك. هذا قول المشركين لما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بلا إله إلا الله وترك عبادة الأصنام، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فأما حنا نتبع طريقة أباءنا. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له المشركون الذين عند جلساء السوء أراد أن يقولها فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، تقول لا إله إلا الله وتترك ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فكون الآباء أو كون المشايخ أو كون الناس يعملون هذا ما ينفيدك، لا، وليس حجة بينك وبين الله. الله أرسل لك حجة، أرسل لك نبي تشوف أقواله وتتبعها، وأرسل القرآن تتفهمه وتعمل بما فيه. هذا اللي بعثك الله، بعثك الله لك، بعث الرسول وأنزل عليه هذا الكتاب هدى للناس، كتاب نزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. نعم، الشرط الذي في حديث عتبان وهو قوله يبتغي، قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هيكل يبتغي أمور أخرى فليس له إلا ما. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم، لا إله إلا الله إذا خرجت على سائر الناس ما هو غريب، لكن بعض الأنبياء يحتاجون إلى يبين لهم معنى لا إله إلا الله، وهم أنبياء الله. ولذلك لما قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل الناس يقولون لا إله إلا الله وإنما طلب شيء يخصه به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما ألت بهن لا إله إلا الله. فالله أخبر موسى بمقدار لا إله إلا الله ونبهه على معناها، فهذا معناها عظيم. فإذا مثلا إذا كان هذا نبي الله موسى عليه السلام وهو من أولي العزم وهو كريم الرحمن، ومع ذلك يذكره الله المعنى لا إله إلا الله ويبين له شيء خاف عليه من معنى لا إله إلا الله، مش يكون زي سائر الناس الذين يقولون لا إله إلا الله ويروحون يذبحون على القبور، يقول لا إله إلا الله يروح يذبح للجن، يقول لا إله إلا الله وينذر للقبر، يقول لا إله إلا الله ويجي للقبر يا فلان يا فلان أغثني يا كذا أغثني أنا كذا كذا. وين هو معنى لا إله إلا الله؟ ما فهم معنى لا إله إلا الله ولا قريب من لا إله إلا الله. نعم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات. نعم، لرجحانها بجميع المخلوقات. المخلوقات وش المخلوقات؟ السماوات والأرض هذه المخلوقات وما بينهما، ورجحت به كله لا إله إلا الله. نعم. وأن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم، كثير ممن يقولها إذا وزنت أعماله يوم القيامة يخف ميزانه لأنه ما حقق، ولو حقق ثقل. ولذلك اللي حقق لا إله إلا الله شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وهو عنده 99 سجل كل سجل لما البصر رجحت بهن لأنه حققها، فإذا ما حققها ما يفيد اللسان. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فكلمة مثلهن ليست نصا في السابع، فلما جاء هذا الحديث نص على أن الأراضين سبع كالسماوات، ولو أن لأن قال السماوات السبع وعمرهن غيري وأن الأراضين السبع في كبة فسماها سبع، فدل على أن قولوا مثلهن يعني مثلهن أيضا في العدد. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمارا. نعم، وعمرهن غيري لهن عمار يذكرون فيه. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للمعطلة. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، فدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، ثم قال والأراضين السبع، لما جاء ذكر السماوات استثنى نفسه قال لو أن السماوات السبع وعامرهن سكان السماوات من الملائكة وعامرهن غيري، لأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، ففيه إثبات صفة العلو لأن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، لأنه يقول الرحمن على العرش استوى. نعم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط، لا، لابد من اعتقاد ما دلت عليه بالجنان والعمل بمقتضاها بالأركان. نعم. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين قول عيسى ومحمد عبد الله ورسوله، الخامسة عشر أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، ومحمد عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، فلما بين هذه الكلمتين في حق عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى عليه السلام النصارى اتخذوه إله، فلا بد أن نشهد أنه عبد لله وأنه رسول الله وليس ابن لله وليس إلها من دون الله وليس ثالث ثلاثة كما يقوله النصارى. فالنصارى يقولون عيسى ثالث ثلاث، وبعضهم يقولون أن عيسى ابن الله، وبعضهم يقول إله. فقد تشهد أن عيسى عبد لله، ليس عيسى إله وليس ابن الله، وإنما وعبد من عبيده خلقه الله سبحانه وتعالى، عبد لله ورسول، فله العبودية الخاصة، خلقه الله واصطفاه واختاره وجعله من عباده المخلصين الخاصين، ورسوله وهو من الرسل المكرمين الذين بعثهم الله. وقرم محمد عبد الله ورسوله لتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله، وأن الله اصطفاه واختاره وفضله على العالمين، ولكنه لا يخرجه ذلك عن العبودية، فهو عبد من عبيد الله، لكنه عبد خاص له عبودية خاصة ليست لعبودية الناس العامة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وكلهم عبيده، مؤمنهم وكافرهم، ولكن له عبيد خاصين وهو مثل أنبيائه ورسله لهم عبودية خاصة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. فكل من في الأرض، السماوات الملائكة عبيده، كل من في الأرض هم عبيده سبحانه وتعالى، لكن هناك عبودية خاصة، اصطفى الله ناس وجعلهم عبيد له، خلص اصطفاهم واختارهم. فهذا عيسى عبد الله ورسوله، ومحمد عبد الله ورسوله. فإذا علمنا أنه عبد فلا نجعله إله ولا نصرف له شيء مما يصرف لله، وإذا علمنا أنه رسول الله وجب علينا احترامه، ووجب علينا محبته، ووجب علينا قبوله، ووجب علينا تصديقه في كل ما أخبر به، ووجب علينا العمل في كل ما أمرنا به، ووجب علينا الانتهاء عن كل ما نهانا عنه. هذا مقتضى الرسالة، أننا نطيع في كل شيء. والعبودية نعرف أنه أن الله سبحانه وتعالى جعله عبدا من عبيده، فلا يكون شريكا لله، فلا يكون مع الله إلها آخر، فلا ندعوه من دون الله ولا نرجو منه، إنما هو هذا شيء من حق الله سبحانه وتعالى. الخامسة عشرة ويكون هذا فيه الرد على قول من يقول فإن من جودك في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن هذه الأمة أو بعض هذه الأمة يعملون مثل ما عمل النصارى في حق عيسى، يجعلون الله شريكا له. فالذي يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فقد هذا أخطأ خطأ عظيم. يقول إن الرسول إن من جود الرسول الدنيا والآخرة ومن علم الرسول علم اللوح والقلم، ما بقي شيء، صرف الدنيا والآخرة، هذه خلقها الله، صرف الدنيا والآخرة يعني كلها من جوده عليه الصلاة والسلام. ولذلك حذر قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. خشي أن يحصل في هذه الأمة ما قد حصل، وقد حصل في كثير منهم، أنهم نزلوا الرسول عليه الصلاة والسلام منزلة الله، فيطلبون منه المدد ويطلبون منه العون، ويقولون إن الدنيا والآخرة كلها من جودك، وإن علم القلم وعلم اللوح المحفوظ الذي عند رب العزة سبحانه وتعالى هذا من علمك يا محمد، هذا تجاوز للحد، هذا مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد الله ورسوله. فلا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، لا تعملوا مثل ما عملت النصارى. فهذا اللي خشي منه. ولذلك النبي أخبر أن كل ما يعمله اليهود والنصارى لا بد أن يوجد بهذه الأمة، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ذب لدخلتموه. ولكن الحمد لله أنه لا يقع في الأمة كلها، يقع من بعض طوائف من الناس، أما الأمة والحمد لله النبي أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. وكذا في الحديث الآخر افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. هذه الفرقة الناجية أن يخبر عنها أنها لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة. فعلى الناصح نفسه والبصير بنفسه أن يتأمل سنة الرسول وماذا أمرنا به عليه وماذا نهانا عنه، وليتأمل القرآن ما أمر القرآن به وما نهى عن القرآن. فهذا الذي يسلم، هذا الذي يكون من الفرقة الناجية. ولا ينفعه أنه مثلا أتباع فلان وأتباع فلان، ماذا ما يفيدك؟ يفيدك القرآن الذي يزن الله والسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينفعك. نسأل الله السلامة. الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. نعم، عيسى كلمة الله، لأنه كان بقول الله سبحانه وتعالى كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما قال الله في حق عيسى كن فكان عيسى، فهو كلمة الله، الكلمة التي قال الله سبحانه وتعالى كن في عيسى فكان عيسى، خلقه الله من غير أب، بل بقوله تعالى كن، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فكان. السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه. نعم، روحا منه، هذا اللي ضلت به النصارى، قالوا روحا منه، قالوا عيسى من الله، ابن الله، وهذا خطأ. وروح منه يعني من الأرواح التي خلقها الله، فكل شيء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله في العاشر: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميع كله من الله، فكل شيء من الله سبحانه وتعالى. فعيسى من جملة من خلقه الله، فهو من روح من الله، مو روح من الأرواح التي خلقها الله، أرواح البشر والأرواح كلها، البشر وغير البشر كلها من الأرواح التي خلقها الله. فعيسى من هذه الأرواح التي خلقها الله، خلقها الله بقوله كن فكان. وليس بها دليل للنصارى الذين يقولون عيسى ابن الله، تعالى الله عن قولهم، والقرآن يرد عليهم والسنة ترد عليهم، بل هو عبد من عبيد الله اصطفاه الله وفضله واختاره وجعله من أولي العزم من المرسلين عليه الصلاة والسلام، كما محمد عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى الذي اصطفاه وهو الذي اختاره وهو الذي فضله وجعله أفضل الخلق أجمعين، أفضل من جميع الملائكة ومن جميع الأنبياء ومن جميع المرسلين. فأولو العزم خمسة، اللي هم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أفضل الرسل، ومحمد أفضل هؤلاء الخمسة. فكان محمد أفضل الخلق أجمعين، وأفضل الخلق على الإطلاق من آدم إلى قيام الساعة، أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، فهو أفضل الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. نعم، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لابد من الإيمان بأن خلق الله سبحانه وتعالى الجنة وخلق النار وأعد الجنة للطائعين وأعد النار للعاصين، وهما مخلوقتان الآن، فالله سبحانه وتعالى خلقهما، فلابد من الإيمان بهذا. الثامنة عشرة، معرفة قوله على ما كان من العمل. نعم، معرفة قوله على ما كان من العمل، يعني أدخل إلى أن حقق التوحيد أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، على كان من عمل قليل أو كثير، المهم أنه حقق التوحيد، حقق كلمة لا إله إلا الله، ما جعل مع الله إلها آخر، قلب متعلق بإلهه وبربه، يعرف أن الله هو الذي خلقه وأنه الذي رزقه وأنه الذي ينفعه إذا أراد نفعه، وأن غير الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك لأحد، فتعلق قلبه بربه وصار يسأل الله كل حاجاته ويتعلق قلبه بالله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله، فهذا حقق التوحيد أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، أن الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة له كفتان، كفة توضع بها الحسنات وكفة توضع بها السيئات، فمن ثقلت، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنها توزن الأعمال، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الأعمال يوم القيامة توزن وتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإن رجحت الحسنات فقد فاز، وإن رجحت السيئات والعياذ بالله فقد خسر. العشرون ذكر معرفة ذكر الوجه. نعم، يبتغي بذلك وجه الله الرسول عليه الصلاة والسلام وبما أخبر به الله على مراد الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ونحن لا يجوز لنا أن نؤول ولا أن نقول وجه الله كذا ولا أن الله له يد وأن يده كذا، لا، نثبت ما أثبته القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في حق آدم: خلقه بيده، ويقول سبحانه وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فنؤمن بهذا ولا نقول إن يد الله كذا ولا كذا، الله أعلم بها. كما نقول: الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، كيفيته لا يعلمها إلا الله. كما قال الإمام مالك لما سأله رجل وقال: ما معنى استوى؟ فسكت رضي الله عنه قليلا وغضب غضبا شديدا وقال: يعني ما ينبغي يسأل عن هذا؟ نؤمن بما قال الله: الرحمن على العرش استوى، والسؤال. فقال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، أخرجوه من مجلسي. فأمر بإخراجه. ليش نتكلم حنا؟ حنا الله يقول: الرحمن على العرش استوى، نقول: صدق الله العظيم، الرحمن على العرش استوى. نجينا واحد: كيف استوى؟ كيف؟ لا يا أخي، أنت ما عرفت روحك اللي بجنبيك، الروح. ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي. أنت نفسك، خبرنا عن نفسك قبل، وش هي الروح؟ نفسك هذه لما نكلمت راحت ولا استيقظت جك، وش روحك؟ علمنا، ما أنت بعارفة. فكيف تسأل عن رب العزة والله سبحانه وتعالى؟ أؤمن بما الله الذي يقوله الله، نقول: آمنا بالله على مراد الله. أما كيفية ذلك علمه إلى الله، كما أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات وله ذات، ذاته لا يعلمها إلا ما نعلم ذلك، كيف نعلم؟ وهو يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الواجب نحو صفات الله سبحانه وتعالى، أن العبد يؤمن بكل ما قاله الله وبكل ما قاله رسوله على ما يليق بجلال الله، ولا يؤول ولا يفسر ولا يحرف ولا ينفى عن الله سبحانه وتعالى شيئا أثبته الله لنفسه. في الختام، تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.